الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة ننال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فبفضل من الله وجود منه وكرم، وصلنا عند تفسير الآية 29 من تفسير شيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله، المسمى بتفسير أحسن الكلام. فنبدأ على بركة الله ونحن في يوم الأحد 13 من شهر ذي القعدة عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ من قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى تفسير الآية 29: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. في هذه الآية رقم 29 يذكر الله تعالى الإنعام الثاني العام الذي يتعلق بإبقاء الإنسان بعد أحيائه، ولما يظهر أن بقاء الإنسان يكون بنعم. ولما يعني يذكر الله تعالى الإنعام الثاني العام الذي يتعلق بإبقاء الإنسان بعد إحيائه، ولما يظهر أن إبقاء الإنسان يكون بنعم الأرض. ولما يظهر نعم، ولما يظهر أن بقاء الإنسان يكون بنعم الأرض، فلأجل ذلك ذكر خلقة ما في الأرض، فذلك دليل كذلك على مسألة البعث بعد الموت، حيث ذكر قبل. فذلك دليل كذلك على مسألة البعث بعد الموت، يعني هو دليل على نعمه الأرضية ودليل على مسألة البعث بعد الموت. نعم، يعني دليل واحد متوجه إلى دليلين. نعم. أصلاً فذلك دليل كذلك على مسألة البعث بعد الموت، حيث ذكر قبل بقوله: ثم إليه ترجعون. ولما كان هذا إنعام مستقلا، لأجل هذا ذكر العلة بلا عطف. نعم. هو الذي خلق المبتدأ والخبر كلاهما بالمعرفة، فيدلان على الحصر، وحصر الدليل يدل على حصر الدعوة والتي هي حصر العبادة لله تعالى. لكم ما في الأرض جميعا، يعني هو مبتدأ وخبره الاسم الموصول بصلته الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والمبتدأ والخبر معرفته، فعلى ماذا يدل كون المبتدأ والخبر كلاهما معرفتان؟ دلنا على الحصر. حصر ماذا؟ دلنا على حصر الدعوة في هذا الخبر. ما هي الدعوة؟ الدعوة هي أن الله هو المستحق للعبادة. نعم، فهم من السياق. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: لكم ما في الأرض جميعا، لما كان الهدف من خلق الأشياء الانتفاع، فلأجل هذا قدم سبحانه كلمة لكم في الآية، واللام في اللغة العربية تأتي لمعاني مختلفة كالملكية والانتفاع. والانتفاع بدون همس. نعم، والانتفاع. نعم، همزة وصل. كل ما كان على وزن افتعال وانفعال همزته همزة وصل. نعم، أحسن. ولام الأجلية وغيرها. ولا يصح هنا أن تكون للملكية، لأن لفظ خلق لا يناسبها، بل يناسب لفظ جعل. ثم إن كل ما في الأرض ليس ملك للإنسان، سواء كان الملك فرديا أو جميعا، فإن كثيرا من الأشياء خارجة خارج عن ملكه وتصرفه. فإن كثيرا من الأشياء خارج عن ملكه وتصرفه. نعم أصلاً. فإن كثيرا من الأشياء خارج عن ملكه وتصرفه، فاللام لام الانتفاع ولام الأجلية قريبة منها معنى. ولهذا السبب ذكر بعض المفسرين كالشربيني والألوسي والنسبي. ليس الأجلية، لا، الأجلية يعني الموت، لام الأجلية وهي لام لأجل، لام لأجل الأجلية. أيوه الأجلية. نعم. ولام الأجلية قريبة منها معنى. يعني ما الفرق بين لام الانتفاع ولام الأجلية؟ لام الانتفاع يسميه بعضهم بلام الإباح، وضعت الطعام لتأكلوا أي لتنتفعوا بأكله. ولام الأجلية قريب من لام الانتفاع، لكن الفرق بين لام الأجلية ولام الانتفاع أن ما بعد اللام تعليل للأول، فأنت تقول ذهبت إلى الطبيب لأجل تصريح، أو بحذف أجل لطلب الدواء، فهذا لام الأجلية. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى ولام الأجلية قريبة منها معنى. ولهذا السبب ذكر بعض المفسرين كالشربيني والألوسي معنى ما تكتب هكذا، معنى تكتب بألف مقصورة، معنى هذه تقرأ معنى. نعم معنى يعني ألف مقصورة مقصورة. ولهذا السبب ذكر بعض المفسرين كالشربيني والألوسي والنسفي وغيرهم هنا عبارات نحو لأجلكم انتفاعكم، والانتفاع هذا سواء وانتفاعكم بدون همس بعد. نعم عندي بدون همس زين ممتاز. والانتفاع وهذا الانتفاع وهذا الانتفاع. نعم حسنت. نعم وهذا الانتفاع سواء أن يكون دنيويا أو دينيا، والدنيوي على أطلاقه إما دنيوي. وهذا الانتفاع سواء كان دنيويا أو دينيا، سواء كان. نعم وهذا الانتفاع سواء كان دنيويا أو دينيا، والدنيوي على إطلاقه حمزة والدنيوي بالياء على إطلاقه على إطلاقه بالهمزة حمزة. والدنيوي على إطلاقه إما دنيوي بالذات أو بالواسطة. والانتفاع الديني على إطلاقه أيضا. على إطلاقه أيضا انتفاع لأجل التوحيد أو لتذكير الآخرة أو لتذكير الجنة والنار، أي أن الأشياء كلها من موجودات وحيوانات ونباتات وجمادات ومائعات والرياح وغيرها تدل على وحدانية الله تعالى، كما أن نعم الدنيا وملذاتها ونقمها ومصائبها والأشياء المضرة كلها تساعد على تذكير الجنة والنار. وهكذا النماذج المتنوعة من الخلق تدل على قدرة الله تعالى على البعث والنشور. والقول بالتعميم هنا راجح، لأنه يدفع به تلك الشبهة التي تقول ما الفائدة في وجود الحيوانات السمية والأشياء التافهة أو المنتنة، لا فائدة فيها. حاصل الإجابة إن في بعضها انتفاع بالواسطة أو الانتفاع إن في بعضها انتفاعا اسم إن مؤخر بدون همس. نعم إن في بعض انتفاعا بالواسطة أو انتفاعا كيف لا أو إن في بعض انتفاعا بالواسطة، أما الانتفاع الديني الأخروي فيكمن فيها كلها. أما الانتفاع الديني الأخروي فيكمن فيها كلها. ديني بالياء مو بالألف المقصورة. يكمن فيها الأخروي. نعم أخروي. نعم أما الانتفاع الديني الأخروي فيكمن فيها كلها. كلها كلها أحسن. نعم يعني قال فيها. نعم نعم أحسن. في الأرض يدخل فيه كل الأشياء يدخل فيه كل الأشياء ما كانت في بطن الأرض أو كانت فوق الأرض، أي يدخل فيه المحل والحال، محل والحال، والظرف والمظروف كلاهما، المحل والمحل، المحل والحال، يعني الدنيا ومن فيها، الظرف، الحياة وما في الحياة، الزمان ومن في الزمان، المكان ومن في المكان، هذا معنى المحل والحال والظرف والمظروف. نعم، بعض المناطق يعبر عن هذا بإيش؟ بالمكان والمكون والزمان والمزول، لكن هذا التعبير حاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: جميعا حال من ما للتأكيد، كما في الآية رقم 13 من سورة الجاثية، ويعلم من هذا التعميم. نعم. ويعلم من هذا التعميم أن جميع الأشياء للانتفاع، غير همس بدون همس. نعم. فقول بعض العلماء على أن في الكلام تقطيع، أن في الكلام تقطيعا، اسم أن، فقول بعض العلماء على أن في الكلام تقطيعا، وأن أصله اعتقدوا جميعا منه، اعتقدوا جميعا منه تكلف بلا دليل وداع لذلك، بلا دليل وداع لذلك، وداع غير همزة بدون أي شيء، داع العين فقط. سؤال واعتراض. ويبقى لنا أن نجيب هنا على اعتراضين اثنين يتعلقان بالموضوع، هما على النحو الآتي: الأول، هذه الآية دليل الإباحية المتصوفة وللاشتراكية التي تقول بأن جميع الأشياء الموجودة للاشتراكية بدون همز، افتعال، لا ما فيها همز. هذه الآية دليل الإباحية المتصوفة وللاشتراكية التي تقول بأن جميع الأشياء الموجودة في الدنيا حلال ومباح، والمرأة والذهب والأرض أيضا مشتركة. نسأل الله السلام والعافية. غلاة المتصوفة هم أهل وحدة الوجود، استدلوا بمثل هذه الآية: خلق لكم ما في الأرض، على أن كل شيء حلال، كل شيء مباح، ما في شيء اسمه هذا محرم وهذا ما يجوز. قلنا لهم: كيف الله حرم؟ قال: هذا في الظاهر، في الباطن هو حلال، وهذا الدليل لنا. هذا وجه استدلال من غلاة المتصوفة أهل وحدة الوجود. أما الاشتراكيون فهم أصلا الاشتراكيون من المسلمين، ما نتكلم عن الاشتراكيين غير المسلمين، الاشتراكيون من المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام، أرادوا أن يلبسوا الاشتراكية لباس الإسلام، فماذا فعلوا؟ قاموا يستدلون ببعض الأدلة. هذا مثل أصحاب اليوغا وأصحاب الاستشفاء بالطاقة، أتوا بالديانة الهندوسية والبوذية ولبسونها لباس العصرية ولباس الرياضة ولا لباس الدين، هذا أمر خطير. نعم. قال رحمه الله تعالى: الجواب في الإجابة على هذا نقول: أولا، يعلم هذا أن جميع الأشياء في الدنيا يكون للانتفاع والانتفاع. نعم، الانتفاع فاصلة، والانتفاع عام دنيويا كان أو دينيا كما سبق ذكره. والانتفاع عام دنيويا كان أو دينيا كما سبق ذكره، والانتفاع بهذا المعنى العام لا يستلزم إباحة كل شيء. نعم، الانتفاع لا يستلزم الإباحة. أنت مثلا تنتفع بوجود أمك، لكن ما يدل على الإباحة. تنتفع بأرض جارك، كيف تنتفع بأرض جارك؟ ممكن تستزرع له فيعطيك شيء من الأجرة، تنتفع بهذه الأرض، والأرض أرضه، ما في اشتراكية، صح ولا لا؟ وهذا جواب سديد، أن اللام لام الانتفاع، والانتفاع لا يدل على الإباحة. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى ثانيا: قد قابل هاهنا الجمع بالجمع، أي قابل لكم بجميعا، فالقاعدة عند العرب على أن تقابل الجمع بالجمع، على أن تقابل الجمع بالجمع يقتضي انقسام الأحادي على الأحاد. يا سلام، والله كلام الشيخ عجيب. وتخصيص المنفعة لفرد من الأفراد يثبت بدليل شرعي آخر مستقل، وهذا لا يستلزم من أن يكون انتفاع كل شيء جائزا دون قيد وعلى إطلاقه لكل شخص. جميل. يعني قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم صيغة جمع وجميعا صيغة جمع، فدل على أن المقابلة الجمعية للجمعية، وليس معنى أن جمعية كل موجود هو مباح لكل فرد من لكم، كما أن كل فرد من لكم لا يمكنه أن ينتفع بجميعا وإنما ينتفع ببعض، فدل على أن الجمع إنما هو للجمعية، وأما الفرد مقابل فرد والفرد من جميعا في مقابل الفرد من لكم فهذا يحتاج إلى دليل خاص. شفت كيف استدل؟ عميق. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: علماء يا شيخ، علماء. نعم. الثاني: ثبت من هذه الآية على أن الأصل في الأشياء إباحة، والقاعدة مجمع عليها، احفظوها، الأصل في الأشياء إباحة، قاعدة متفق عليها بين العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويفرع أهل البدع عليها على أن عدم النهي في الشريعة عن عمل ما يدل على إباحته ولا يكون بدعة. نعم، الآن القاعدة متفق عليها، لكن التفريع قد يكون خطأ، فأهل البدع فرعوا على هذه القاعدة بأن عدم النهي عن شيء ما يدل على إباحته ولا يكون بدعة. مثال خلنا نذكر لهم مثال. احنا نقول الأصل في الأشياء الإباحة، لما نقول أصل في الأشياء في الإباحة مو معناه أن الأصل في العبادات الإباحة، في فرق بين الأمرين، لأن الأشياء متعلق بالذوات، متعلق بالذوات ما هو بالأفعال ولا بالعبادات. الأصل في العبادات المنع، احفظوا القاعدة، الأصل في العبادات المنع، أي بمعنى لا تتعبد بعبادة ما لم يكن عندك فيه نص خاص أو نص عام، فإن كان نصا خاصا فتأتي بالعبادة على خصوصها، وإن كان نصا عاما فتأتي بالعبادة على عمومها وليس لك أن تخصصها. ها مثال، لو جاء شخص وقال: أنا أقول أن ما دام بين الظهر والعصر وقت لا يوجد للنهي، لا يوجد وقت للنهي، أنا أدعو الناس إلى صلاة سادسة، ما الشريعة ما نهى عنها، بل الشريعة أباح الصلاة في هذا الوقت. قلنا أن الشريعة أباح الصلاة من حيث العموم، ما خصص أنك تدعوهم جماعة أنت تبتدع. هذا كمثال. الشريعة أمرتك بالذكر المطلق، ما تجي أنت وتلزم أتباعك أنه لازم 1000 مرة تقول بعد صلاة الظهر: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هم على كيفك. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: الجواب في هذه المسألة اختلاف على أن أصل في الأشياء إباحة أو الحرمة أو التوقف، لكن ليعلم أن معنى الأصل إذا لم يكن في المسألة أمر في هذه المسألة اختلاف، أي في مسألة التفريع وليس في أصل القاعدة. نعم. الاختلاف بلا همس. نعم، قلنا افتعال. نعم افتعال. نعم. لكن ليعلم أن معنى الأصل إذا لم يكن في المسألة أمر أو نهي أو أي حكم شرعي فكيف يعتبر أصلا؟ قد ورد في كتاب مسلم الثبوت، مسلم الثبوت، هذا كتاب من كتب الأصوليين الحنفية، مسلم الثبوت من أشهر كتب الأصول عند الأحناف. قد ورد في كتاب مسلم الثبوت إن الاختلاف اختلاف، إن الاختلاف بدون همس، إن الاختلاف هذا يمكن إن وجود. هذا الاختلاف، إن هذا الاختلاف، إن هذا الاختلاف يمكن وجوده فيعتبر ما لم ينزل الشرع، فإذا نزل الشرع ففيه حكم كل شيء فلا اعتبار للأصل. يعني في مسلم الثبوت يقول أن القاعدة ليس على هذا المنوال، سياق القاعدة كيف يسوقون القاعدة؟ يقولون الأصل في الأشياء الإباحة ما لم ينزل فيه شرع. ما معناه؟ معناه إذا ما كان عندنا آية ولا عندنا حديث في شيء معين فالأصل فيه الإباحة. مثلا جاءك شخص ويسألك يقول لك والله إحنا وجدنا حيوان في بعض بلاد التبت ولا في بعض بلاد أمريكا اسمها اللاما، مباح ولا محرم؟ تبحث في الكتاب والسنة عن شيء اسمه اللاما ما وجدت، فكيف تفعل الآن؟ الآن أمامك طريقان، الطريقة الأولى أن تتكي على هذه القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل الشرع، أو تتكي على قاعدة أخرى وهي إلحاق الشبيه بالشبيه، فهل اللامة شبيه بذوات المخالب أو ذوات الأنياب أو ليس شبيها بهذا ولا بهذا، بل هو شبيه ببهائم الأنعام؟ هذا اسمه تأصيل المسائل الفقهية. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أما لو سلم، لو سلم، أما لو سلم أن بعد ورود الشرع أيضا يمكن الرجوع إلى الأصل، فيقول الشاطبي في ذلك: إن الاختلاف في العادات لا في العبادات، وأكثر أهل البدع قد أوجدوا البدعات. نعم، وإن أكثر أهل البدع قد أوجدوا البدعات في العبادة، أوجدوا البدع. نعم صحيح. وأكثر أهل البدع قد أوجدوا البدع في البدعات، البدعات في العبادة، قد أوجدوا البدعات في العبادات، ولو سلم على أن المسألة معتبرة في العبادات أيضا ففي هذا يقول مؤلف در المختار، مؤلف در المختار فالصحيح عند أهل السنة الأصل في الشيء التوقف. نحو والقول بالإباحة في رأي المعتزلة، وقال النسفي في المدارك: القول بالإباحة قول الكرخي والرازي والمعتزلة، وقال القرطبي: القول بالإباحة قول المعتزلة. أما نحن فنقول إن الحكم الشرعي يوجد في الشرعي في نقطتين. طبعا النزاع بين علماء السنة وبين علماء المعتزلة في الأصل في الأشياء الإباحة راجع إلى مسألة أخرى، وهي هل للشرع نص في كل شيء أو لا. نعم أحسن. قال رحمه تعالى: أما نحن فنقول إن الحكم الشرعي يوجد في كل شيء، وعند عدم العلم عندنا الحكم والتوقف هذا. وقد نقل القرطبي عن ابن العربي أنه ليس في هذه الآية شيء يقتضي حرمة أو الإباحة أو التوقف، بل يعني هذا يؤكد أن ابن عربي رحمه الله يرى أن اللام للانتفاع وليس لأجلية ولا غير ذلك. نعم. قال ابن العربي، ابن العربي بنقطتين. وقد نقل القرطبي عن ابن العربي أنه ليس في هذه الآية شيء يقتضي الحرمة أو الإباحة أو التوقف، بل الآية دليل وتنبيه على استدلاله، على الاستدلال، على الاستدلال بدون همزة. نعم. بل الآية دليل وتنبيه على الاستدلال بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ورد إلزامي على أهل البدع بأن لكل بدعة حكم صريح في الشريعة، كما ورد في الحديث: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولو افترضنا أن ثبت هنا أصل الإباحة فصارت البدعات مباحات، فإن جعل المباح مستحبا أو واجبا بدعة في نفسها بالإجماع. لو فرضنا هذا على يسمى الجواب التنزلي، الجواب التنزلي، لو فرضنا أن الأصل في البدع الإباحة، فمن أين قلتم باستحبابها أو سنيتها؟ فجعل المباح سنة أو جعل المباح مستحبا أو جعل المباح واجبا هذه بدعة في حد ذاتها. قال رحمه الله تعالى قوله ثم استوى إلى السماء. طبعا أحسن جواب في قولنا الأصل في الأشياء الإباحة أن يقال الأصل في الأشياء الإباحة أن الحكم متعلق بالأعيان لا بالأفعال، وأما الأصل في الأفعال، الأصل في الأفعال التوقف حتى يأتي حكم الشرع. أحسن. قال رحمه الله تعالى في الآية ثم استوى إلى السماء، ثم ثم وضع العطف بالتعقيب مع التراخي، فقد يستعمل للاستبعاد. للاستبعاد بدون همس. التوقف معناه أن لا نقول فيه بحكم، ننتظر حتى نعرف له دليلا معينا أو دليلا عاما، هذا معنى التوقف، فترة محددة بالنسبة للمجتهد حتى يظفر بالدليل. الأصل في التوقف أنه حكم خاص بحكم خاص بالمجتهد حتى يجد دليل المسألة. أما ما في في الشرع شيء اسمه نتوقف فيه مطلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد يستعمل للاستبعاد والتعقيب الذكري وللتفاوت بين الأمرين، وهنا يحتمل كل وهنا يحتمل كل المعاني إلا الاستبعاد. إلا الاستبعاد كما سيعلم لاحقا بالتفصيل. استوى، قد ذكر ابن جرير الطبري للاستواء خمسة معاني. الأول كمال شباب الإنسان، الثاني الاستقامة بلا عجاج، الاستقامة بدون همس نقطة بعد الإعوجاج، نعم، الإقبال بدون همس بعد. الإقبال الثالث الإقبال والتوجه إلى الشيء، الرابع الغلبة على الشيء، الخامس العلو والارتفاع. نعم. الهمزة العلو والارتفاع بلا همس. نعم. هذه معاني استوى. الأصل في استوى وفي أي كلمة عربية أن لها مدلولات بحسب ماذا؟ بحسب تجردها من الحروف وبحسب تعديتها بالحروف. فأنت لما تقول ذهبت صار له معنى، إذا قلت ذهبت بزيد صار له معنى آخر، إذا قلت ذهبت إلى زيد صار له معنى ثالث. إذن المعاني تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف المتكلم وباختلاف المضاف إليه وباختلاف الحروف وباختلاف السياق والسباق واللحاق. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى ثم قال أريد ها هنا المعنى الثالث أو الخامس. فقال ابن كثير الاستواء المتضمن لمعنى قصد، وقال البيهقي الاستواء بمعنى أقبل. استواء بغير همس. الاستواء بغير همس. نعم. قال بهيقي استواء بمعنى أقبل. طبعا الاستواء هنا بمعنى أقبل سواء عند ابن كثير ولا عند البيهقي. ليش؟ لأنها معدة بكلمة إلى، فما يجي واحد مبتدئ ويقول الاستواء بمعنى قصد والاستواء بمعنى أقبل عند البيهقي مطلقا، هذا ما يجوز، هذا كذب عليهم. ننتبه، لأن استوى على العرش غير استوى إلى السماء. قال البيهقي الاستواء بمعنى أقبل، وروى الإمام البخاري عن أبي العالية الاستواء بمعنى ارتفع، كما نقل ابن جرير القول هذا القول. هذا القول. كما نقل ابن جرير هذا القول عن ربيعة بن أنس، وقال الفراء البغوي في معالم التنزيل بأن رأي ابن عباس وأكثر المفسرين على أن هذا بمعنى ارتفع فقط، ارتفع بدون همس. فقد ذكر رواية هذا خليل بن، وقد ذكر هذه الرواية، قد ذكر هذه الرواية الخليل، الخليل، الخليل بن أحمد بهمس هل هنا ما تعرف الخليل؟ لحظة خلينا نشوف الأصل. أنا راح بالي اللغوي، طلع هو مو اللغوي. لا لا، خليل بن أحمد. من هو خليل بن أحمد؟ هذا عن ابن عبد الله في شرح الموقع. حتى في الكتاب بدون ال، خلوها خليل بن احمد ابن حمد، خليل بن حمد، خليل بن حمد من باب الفائده. حمد يسمون حمد، لا يسمون حمد، ليس في السلف من اسمه حمد، حمد كلهم حمد، حمد بن الخطاب الكلوذان، خليل بن حمد. نعم قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر هذه رواية خليل بن حمد عن ابن عبد البر في شرح الموطأ والذهبي في كتاب العلو. فعلى هذا تكون الآية من آيات الصفات، وسيأتي تفصيلها في تفسير سورة الأعراف إن شاء الله. هذا والراجح في المسألة. إذا فسرنا على هنا بمعنى ارتفع، إذا فسرنا على هنا بمعنى ارتفع، استوى إلى السماء أي على وارتفع، صار مثل استوى على العرش، هذا قول معتمد ومعتبر. نعم حسن. قال رحمه الله تعالى: فعلى هذا تكون الآية من آية الصفات، وسيأتي تفصيله في سورة الأعراف إن شاء الله. وسيأتي بنقطتين. نعم حسن. هذا والراجح في المسألة في مذهب السلف الصالح، وقد نقل القرطبي فيها قول الإمام مالك رحمه الله. رحمه الله، الأحسن يكتب رحمه الله لا يكتب رح. نعم. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقال القرطبي هنا: إن الرواية التي وردت من ابن عباس، خلينا نشوف أين. وقال القرطبي هنا: إن الرواية التي وردت عن ابن عباس من أن الاستواء، الرواية التي وردت عن ابن عباس من أن، مو على، من أن الاستواء بمعنى صعد، هذه الرواية. فقال القرطبي هنا: إن الرواية التي وردت عن ابن عباس، إن الرواية التي وردت عن ابن عباس من أن الاستواء بمعنى صعدة، هذه الرواية من عن طريق الكلبي. نعم، من طريق الكلبي. هذه الرواية من أحد، والكلبي ضعيف. نعم، يعني لم يثبت عن ابن عباس أنه فسر استوى بمعنى صعدة هنا، وإنما ثبت عن ابن عباس أنه فسر استوى بمعنى على وارتفع. هذه الرواية من طريق الكلبي، والكلبي ضعيف. إلى السماء. ويطرح هنا السؤال الآتي: السؤال: لما لم يوجد السماء بعد فهنالك كيف استوى؟ لم يوجد السماء بعد، لأنه قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، معناه أن لما استوى إلى السماء ما يوجد سماوات، فكيف يقال استوى إلى السماء وهي غير موجودة؟ هذا سؤال الشيخ. ثم استوى إلى السماء، كم من الآية؟ فسواهن سبع، معناتها ما كانت موجودة. فسواهن خلقهن، إيه، معناتها ما كانت موجودة. إذن كيف قال ثم استوى إلى السماء؟ هذا السؤال الشيخ. نعم، المهم نفهم السؤال. نعم. لما لم يوجد السماء بعد فهنالك كيف استوى؟ أيوة. الجواب، الإجابة على هذا نقول: أولا المراد من السماء هنا معناها اللغوي أي جهة العلو، ولذلك ذكرها مفردا. جميل. ثم استوى إلى السماء إلى العلو، أي بعدما انتهى من خلق الأرض استوى إلى السماء إلى العلو، فسواهن سبع سماوات، فسوى العلو سبع طبقات. نعم. الثاني المراد منها مادة السماء كما تبينه الآية رقم 11 من سورة حاميم السجدة، وسماها سماء حكما، فسوهن سبع سماوات، ضميرهن راجع إلى السماء باعتبار جنسها، أو السماء جمع سماء، فلذا رجع إليها ضمير الجمع. أو المراد من التسوية إكمال عدد السبع بلا عوج ولا تفاوت، ولفظ سبع صريح بجلالة العدد الخاص، وليس سوى ذلك دليل شرعي على ازدياد عدد على سبع. على ازدياد بدون همزة، على ازدياد عدد على سبع. على ازدياد، نعم، بدون همزة افتعال. فمن قال السماوات تسع فقد خالف الشرع. السماوات سبع بإجماع علماء المسلمين وبالنص. نعم. والسماوات موصوفة بصفة طباقة في الآية رقم 3 من سورة الملك، وبصفة شدادا في الآية رقم 12 من سورة النبأ، وبصفة طرائق في الآية رقم 17 من سورة المؤمنون، فهذه أدلة واضحة على أن السماوات أجسام. نعم، هذه قضية مهمة. السماوات أجسام لها جرب، وليست إيش كما يظنها بعض الناس اليوم، يقول السماوات يعني غلاف الجوي. طيب الغلاف الجوي غير مشاهد. السماوات الموجودة في النصوص الشرعية لها أجرام، لها أبواب. نعم. لا الجو ولا المدار فقط كما قال بعض المبطلين، ولا الجو ولا المدار، ولا المدار. نعم، ولا المدار. لا الجو ولا المدار فقط كما قال بعض المبطلين، ولا الشمس ولا الشمس والقمر، ولا الشمس ولا القمر، ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم فقط. فالقول هذا لا، القاعدة في عند العرب أن المنفيات إذا تعددت فتذكر لا ولا أقل شيء مرتين بعدين تعطف. واضح؟ مثلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ما دام ذكر شيئين تذكر النفي مرتين لا ولا. وقال نوح الرب لا تذر، وقال نوح الرب انه قال نوح الرب انه معصوني واتبعوا من لم يجدوا ماله وولده الا خساره ومكروا مكرا كبار، وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. لا ولا ولا بعدين عطف بدون لا. فهمت القاعده؟ فانت تقول لا آكل ولا أشرب ولا أنام وألبس وكذا وكذا، كلها معطوفة على الله. خلاص إذا كررت لا في الأولى مرتين أو ثلاث يكفي. نعم. ولا الشمس ولا القمر والنجوم، ولا النجوم، ولا النجوم فقط. نعم. فالقول هذا ليس بصحيح أيضا. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا القول ليس هذا، فهذا القول ليس بصحيح أيضا. فهذا القول ليس بصحيح أيضا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الشمس والقمر والنجوم على حدة على حدة على حدة، والسماوات على حدة. نعم، والسماوات على حدة، أي ذكر السماوات. نعم. منصوبة بالكسر. بسم الله. لا يجوز أن تقول استوى بمعنى أقبل على التفسير الثالث، أو استوى بمعنى صعد. نعم. قال الله تعالى سؤال، يعني يجوز بمعنى قصد العلو بمعنى على إلى العلو، يجوز هذا وهذا. نعم. أصلاً قال رحمه الله في هذه الآية طبعا. نعم. أصلاً قال رحمه الله تعالى سؤال واعتراض، وفق لنا نجيب هنا على اعتراضات تتعلق بالموضوع، وهي على النحو الآتي. الأول، قد ثابت في هذه الآية وفي الآيات في الآية رقم 9 إلى 12 من سورة حاميم السجدة على أن خلق الأرض قد كان قبل خلق السماوات، وثبت خلاف هذا أيضا بأن خلق السماوات قد كان قبل خلق الأرض كما في الآية رقم 30 من سورة النازعات والآية رقم 1 من سورة الأنعام وغيرها من الآيات. نعم. يعني هنا الآن في هذه الآية آية البقرة أن خلق السماء فسواهن يعني بعد الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وفي آيات أخرى أن السماوات قبل خلق الأرض، فكيف الجمع بينهما؟ نعم أحسن. قال رحمه تعالى الجواب، قال ابن كثير أن خلق الأرض إن لأن قال دائما همزة إن تكسر بعد قال ومشتقاتها، قاعدة احفظها، همزة إن تكسر بعد قال ومشتقاتها ومعانيها. قال ابن كثير إن خلق، نعم أحسن. قال رحمه تعالى قال ابن كثير إن خلق الأرض قد كان قبل خلق السماوات لا نزاع فيه بين العلماء إلا ما نقل ابن جرير عن قتادة، وتوقف فيه قرطبي في تفسيره بسورة النازعات، وذكر البخاري في جامعه عن ابن عباس على أن الأرض خلقت قبل خلق السماوات ودحيت بعد أن خلقت السماوات، وبه قال أكثر أهل العلم. يعني قول البخاري فيه جمع بين الأقوال، أما من حيث الخلق الأرض أي مادة الأرض موجودة قبل مادة السماوات، لكن دحي الأرض وإيجاد الجبال فيها وإخراج الماء فيها وإنبات الزرع فيها وإدرار الضرع فيها كان بعد السماوات. نعم أحسن. قال الله تعالى وقال البعض إن دحوها أيضا قبل خلق السماوات، ويأخذ بعد في سورة النازعات معنى مع نحو عتل بعد ذلك زنين في الآية رقم 13 من سورة القلم، وذكر القرطبي في هذا القول في تفسيره لسورة النازعات فعلى رأي أكثر. وذكر القرطبي إيش؟ أن لفظ بعد في سورة النازعات. وذكر اقرأ وذكر. وذكر القرطبي هذا القول. إيه. في تفسير لسورة النازعات. الحين صح. وذكر القرطبي هذا القول في تفسيره لسورة النازعات، فعلى رأي أكثر المفسرين أن الأرض خلقت قبل السماوات السبع ثم دحيت بعد خلق السماوات كما وضح في قول ابن عباس رضي الله عنه. رضي الله عنه. نعم. قال رحمه تعالى يطرح كذلك على هذا القول سؤال بلا اعتراض على نحو الآتي. الثاني إن الآية لم ترد فيها خلقة الأرض بل وردت فيها خلقة ما في الأرض، تلك مذكورة في سورة حاميم السجدة مفصلا، فخلق ما في الأرض لا يكون بلا دحو للأرض، فبهذا قد ترد. فرجع ثانية السؤال الأول على نحو الآتي. الثالث كيف الشيخ يقول أن هذا اعتراض على الجواب أول. أنتم تقولون أن خلق الأرض ثم استوى السماء ثم دحي الأرض بعد خلق السماوات، يقول هذا هنا اعتراض أن خلقة الأرض ورد فيها خلقة ما في الأرض، وخلقة ما في الأرض ما كانت إلا بعد الدحي، فكيف أنتم قلتم أنه خلق الأرض ثم السماء ثم دحى الأرض؟ لا. قال رحمه تعالى الثالث إن الأرض قد دحيت قبل خلق السماوات. الإجابة على الموضوع نقول أولا كنا يرجح القول هذا إن الأرض دحيت، نشوف نسمع. أولا إن هنا في آية سورة البقرة قد ورد لف خلق، في سورة حاميم السجدة ورد كل من جعل وبارك وقدر، وكلها بمعنى قدر أي أن خلق الأرض مع تقديرها فيها وخلق ما فيها بالتفصيل قد كان بعد دحو الأرض. قد كان بعد دحو الأرض. ثاني كما سبق أن قلنا أن لفظ بعد بمعنى مع أو للبعدية الذكرية، فعلى هذا الرأي لفظ ثم في هذه الآية وفي سورة حميم السجدة لمعناها الأصلية كيف؟ معناها الأصلي. الأصلي نعم بدون تاء. الأصلي نعم لمعناها الأصلي. فمن قال على فمن قال على رأي قتادة أن خلق السماوات قد كان قبل خلق الأرض مطلقا فعندهم نفر ثم في هذه الآية وفي سورة حاميم السجدة للتفاوت لا للتراخي. ولكن علم أن هذا القول ضعيف في الموضوع خلاف للجمهور من العلماء. وسنرجع لمناقشة الموضوع بإذن الله تعالى في تفسيرنا سورة النازعات أيضا. يعني ننتظر إلى ما نجي إلى سورة النازعات. ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع هي عن نحو آتي. فائدة قد ذكر الله يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أن السماوات والأرض كانتا رتقا ملتصقتين، يعني مادة الأرض ملتصقة بمادة السماء، ففتقناهما أي باعدنا بين المادتين بين الجنسين العالي والسفلي أو العلوي والسفلي، ففتقناهما. ثم أخبر أنه قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. على كل حال البحث في هذا ليس هناك كبير فائدة، هل مادة الأرض موجودة قبل مادة السماوات أو الأرض موجودة قبل السماوات أو بعدها. مما لا شك فيه أن خلق الجنة والنار قبل الأرض، هذا لا يشك فيه، وخلق ما في الجنة والنار قبل وجود الأرض. وعلى هذا فالجنة في العالم العلوي والنار في العالم السفلي، فعلى هذا يكون خلق العالم العلوي مقدما على خلق العالم السفلي. ومما يؤكد هذا المعنى أن الله خلق الملائكة قبل آدم، وخلق الجن قبل آدم، وآدم آخر مخلوق أرضي. قال رحمه تعالى ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع تتعلق وهي على نحو الآتي. فائدة قد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأعداد أعداد كل أقسامها المشهورة من الآحاد واحد واحدة اثنين مثنى اثنين بدون همس اثنين مثنى ثلاثة رباع أربع خمسة خمسة ستة سادس سبع ثمانية تسع عشر ومن العشرات أحد عشر اثنتا عشر اثنتا بدون همس إحدى ولا لا لا أحد عشر أحد عشر كوكب. إني رأيت أحد عشر كوكب أحد عشر اثنتا عشر تسعة عشر عشرون ثلاثون أربعون سبعون تسعون. المفروض ماشي تسعون وتسعون نعم ومن المئات مئة مئتان ثلاثمائة ومن الآلاف ألف ألفان ثلاثة آلاف خمسة ألفان الهمس ألفان ثلاثة آلاف خمسة آلاف خمسون ألف نعم خمسون ألف مئة ألف ومن الكسور نصف ربع ثمن ثلث ثلثان سدس. سبحان الله كأنه كتاب يعلمك الحساب. نعم وقوله هو بكل شيء عليم، وهذا كذلك دليل على دعوة التوحيد والإثبات البعث بعد الموت في علم الله تعالى بعد ذكر تصرفاته. تنبيه ولإثبات البعث بعد الموت في علم الله تعالى وهو بكل شيء عليم. جميل. نعم تنبيه إن من منهج القرآن الكريم أنه يذكر لإثبات التوحيد والقيامة قسمين من الأدلة معا، قسم يدل على قدرة الله وتصرفه، وقسم يدل على علمه تعالى. وهذا في الأصل خلاصة لصفات الله تعالى ومقصد الاستدلال للاستدلال بدون همس. يعني منهج طريقة القرآن في ذكر إثبات التوحيد وذكر إثبات القيامة مرجعهما إلى أمرين، الأمر الأول القدرة، الأمر الثاني العلم. فما دام قادرا قدرة مطلقة فله العبادة، وما دام قادرا القدرة المطلقة قادر على البعث والقيامة. ما دام عليما علما عظيما محيطا بكل شيء فله العبادة، ما دام عليما العلم المحيط بكل شيء فهو قادر على البعث والإحياء. كل القضايا متعلقة بالتوحيد، صفات الله عز وجل، متعلقة بالقيامة، راجعة إلى هذين الأمرين، كما في سورة الطلاق: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه هي خلاصة القضايا. وهذا في الأصل خلاصة لصفات الله تعالى، ومقصد للاستدلال بدليل الآية رقم 13 من سورة الطلاق. وأدلة من هذا القبيل قد وردت في سورة الأنعام وفي سورة يونس وفي سورة الرعد، أدلة تشتمل على موضوعين معا لتلازم أحدهما بالآخر، كما تشير إليها الآية رقم 14 من سورة الملك. نعم. هذا وقد ذكرت صفة عليم في القرآن لله تعالى 130 مرة، وأعلم تسعة وأربعون مرة. ذكرت أعلم 49 ما تيجي 49 وعلام أربع مرات، وعلام أربع مرات 49 مرة. نعم. وأعلم 49 مرة وعلام أربع مرات. نعم. ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع وهي عن نحو الآتي. فائدة: إن هذه الآية دليل على صفة عليم وعالم لله تعالى، بمعنى أن الله تعالى عالم بكل شيء، وهذه الصفة صفة أزلية وقديمة قبل وجود الأشياء وبعدها. وهكذا العلم صفة لله تعالى، ورأي المعتزلة أن الله عالم وغير علم قول باطل، وقد نسب الله تعالى نفسه العلم كما نرى ذلك في الآية رقم 66 بعد 100 من سورة النساء، والآية رقم 14 من سورة هود، والآية رقم والآية الثامنة على طول بدون كلمة رقم، هذه كلها تشطب أحسن. والآية الثامنة السابعة من سورة الأعراف، والآية الثامنة من سورة الرعد، وغير ذلك من آيات. هذا وراجعوا تفصيل آيات المتعلقة بعلم الله تعالى في كتاب تنشيط الأذهان. نعم، مطبوع كتاب الشيخ. نعم. نقف ولا نمشي؟ نقف هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة تفضل. بارك تفضل. للبعدية الذكرية. ما اسمع؟ لا، كلمة ثم يعني تأتي بمعنى بعد شيء مذكور بيني وبينك، مذكور بيني وبينك ما حد يعرفه غيري وغيرك. يعني مثلا لما أنا وأنت كنا متواعدين أن مثلا نروح بعد صلاة العشاء ونتعشى، فأنا أجي وأقول لك نصلي العشاء ثم وأسكت، فصار ثم ولم أذكر شو اللي بعده، هذه تسمى ثم البعدية الذكرية اللي هي هو مذكور بيني وبينك أو المذكور في السياق قبل الكلام. نعم. تفضل بعد ذلك. إيه أحسنت، سؤال وجيه. ما الذي جعل بعض العلماء يدعي أن السماوات تسع؟ الذي جعلهم يقولون ذلك ظنهم أن المقصود بالسماوات هي الكواكب التسع، الزهرة والزحل وإلى آخر الشمس والقمر. هذا الظن السيء، هذا ظن يعني باطل. نعم. هذه الكواكب ليست هي السماوات، السماء الدنيا محيطة بالكواكب، احفظوا هذا، السماء الدنيا محيطة بالكواكب بما فيها الأرض والشمس والقمر والنجوم. النجوم مزينة لأي شيء؟ للسماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا بمصابيح. إذا قلت أن السماء الدنيا هي السحاب مثلا، طيب شلون النجوم قبل بعد السماء الدنيا مو قبلها؟ واضح. إذا قلت المقصود بالسماء الدنيا الغلاف الجوي، طيب والنجوم بعد الغلاف الجوي ولا قبل الغلاف الجوي؟ ها بعد. نعم. لا، النجوم معتبر مع الكواكب التسع أو الأحد عشر اللي أنا اكتشفوها، كلها تعتبر من العالم الدنيوي. عندنا عالم دنيا وعندنا عالم عليا. ما هو العالم الدنيوي؟ الأرض وما أحيط به من الشمس والقمر والنجوم والكواكب وهو إلى آخره، هذه كلها في السماء الدنيا. نعم، الأصل أن لا تكرر مع النفي إلى اثنين إلى ثلاث، فإن زاد عن ثلاث جاز تركه. نعم. اللي هي الراجح أن كلمة استوى إذا عديت بعلى فلا تحتمل إلا أربعة معاني: أرعلى وارتفع وفوق وصعد. إذا عديت استوى بمعنى إلى فهي متضمنة لمعنيين، لمعنى على وارتفع ولمعنى قصد وأقبل. إذا لم تتعدى لا بإلى ولا بعلى فهي بمعنى الكمال والنضج، فهي بمعنى الكمال والنضج. ولا يعلم في لغة العرب أن استوى بمعنى الغلبة أبدا. يعني الغالب، أنا ذكرت في كتابي التبيان كل الأعداد الواردة في القرآن الكريم، إذا تبيها بالتفصيل كأنه كتاب يعلمك الأعداد أرجع إلى التبيان في أنواع علوم القرآن في ذكر الأعداد. خلنا أذكر لك في أي مكان ذكرتها لك. الأرقام الواردة في القرآن الكريم صفحة 300 من كتاب التبيان. من صفحة 301 واثنين وثلاثة وأربعة. موجود، هم يدعون أنهم أهل المنطق ويتكلمون بما هو غير منطقي. هذا موجود في نص كتبهم، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قدرة. وبعضهم يقول سميع مثل عليم، وعليم مثل بصير، بصير مثل قوي، قوي مثل كيف؟ نسأل الله السلامة والعافية. البدعة تجعل الإنسان يرى المعوج مستقيما والمستقيم معوج، مثل الإنسان المصاب بعينه بداء الحول، كيف سيرى العمود المستقيم؟ معوج، ويرى المعوج مستقيم، فماذا نفعل؟ نعم، مادة السماوات نفس مادة الأرض؟ لا، فجقنعني فصلنا بين المادة العلوية والمادة السفلية، لا يلزم أنهما من نفس المادة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.